أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين قول من قال بأن هناك ترادف بين قول الإيمان والإسلام من علماء أهل السنة ومن قال بالترادف كالماتوريدية؟ نعم، القول بالترادف بين الإسلام والإيمان قال به بعض الأئمة كأبي نصر المروزي وغيره، ورد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عليه، ولكن هؤلاء الذين يقولون بالترادف لم يخالفوا في حقيقة الإيمان، وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكنهم قالوا بالترادف بين الإسلام والإيمان، ويقولون أن الإسلام مرادف للإيمان، كلاهما بمعنى واحد، وهذا غير صحيح، لكن هذا القول لم يورث فساد اعتقاد كما قال من قال من الوعيدية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين سنة الآحاد والتواتر، وهل أحاديث الآحاد ضعيفة؟ التواتر هو ما ثبت بالتواتر، وهو حد التواتر، وهو ما زاد عن العشرة، والأحاد ما دون ذلك على تفاوت في حديث الأحاد وفي مراتبها. والعبرة بالصحة والضعف ليس بكون هذا الحديث من المتواتر أو من الأحاد، وإنما بالنظر إلى سند الحديث، وقد يكون الحديث من الأحاد ولا يكون ضعيفا، بل يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط عن مثله، ولو ثبت عن طريق الأحاد بمراتبه الثلاثة: العزيز والمشهور وما نقله الرجل الواحد، فكل ذلك ثابت، يثبت بنقل العدل الضابط عن مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت بنقل العدل الضابط واتصل السند وليس فيه انقطاع وليس في المتن شذوذ، فإنه يحتج بهذا الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل نقول لمن لم تصله دعوة الإسلام أنه كافر أو غير مسلم؟ من لم يدخل في الدين فهو ليس بمسلم، من لم ينطق الشهادتين يدخل في هذا الدين فهو ليس بمسلم، سواء بلغت الدعوة أم لم تبلغه. ولكن يوم القيامة هؤلاء يمتحنون، إذا لم تبلغهم الدعوة يمتحنون عند الله عز وجل، فإذا وفقوا نجوا، وإذا لم يوفقوا دخلوا النار وخلدوا فيها كغيرهم من المشركين. حسن الله إليكم. يقول السائل: من هم الاتحادية، وهل يلزم من قولهم أن الأغاني أيضا من كلام الله؟ الاتحادية هم من يقولون بالاتحاد بين الخالق والمخلوق واتحاد الأرواح والأجساد، ويقولون بأن كل شيء في الوجود هو لله عز وجل في الكلام، وسائر ما يقع في هذا الوجود هو كله من الله، كما قال قائلهم: وكل شيء في الوجود، كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. هذا الكلام كل الموجود الآن من السفه ومن كلام الناس العادي ومن كلام العلماء والحكماء، كله يقولون كلام الله تعالى، الله عن قوله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما القول الصواب في حكم من ترك جنس العمل، وما الجواب على حديث لم يعملوا خيرا قط؟ هذه سبق المسألة بينت الحق فيها، ولا ينبغي أن نشغل بهذه المسائل، هذه مسائل كلها من تشقيق الكلام، من تضيع الأوقات، تورث التنازع بين الناس. فاسأل عن العمل الذي ترك، إذا ترك الصلاة فهو كافر، وإذا ترك ما بعدها فالصحيح أنه لا يكفر إذا اعتقد وجوبه. نعم. حسن الله إليكم. يقول سائل: ما قول الأشاعرة في مسألة الاستثناء، وما الفرق بين الأشاعرة وغيرهم في هذه المسألة؟ كل المرجئة لا يرون الاستثناء، لا يرون الاستثناء. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يدخل الكنيسة ويمسك الصليب بهيئة المحب له والمعظم له، ومن يقول أن الملحد ليس كافرا؟ يبدو أن هذا السؤال يتنزل على معين، أنا لا أجيب عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قرأت لابن القيم في كتاب الطب النبوي قوله: وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعاما بائتا يسخن له، ما العلة من ذلك؟ العلة ظاهرة، لأن الطعام إذا كان بائتا خصوصا في ذلك الزمن ليس هناك ما يحفظ الطعام، لعله يعني كره هذا، ولكن هذه الكراهية هي كراهية طبيعية ليست كراهية شرعية. فيقال الآن ما بات من الطعام في اليوم الثاني لا يؤكل، خصوصا مع وجود الأجهزة الآن، الثلاجات، الحافظات، فإذا كان يعني الطعام غير لم يفسد وبقي على صلاحيته يؤكل. وأما ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر في ذلك الوقت يختلف. وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يكره بعض الأشياء فإن هذا لا يدل على تحريمها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل عمرة لي ولوالدتي المتوفية وأنا لم أعتمر سابقا؟ وهذا آخر يقول: وهل أسمي بالاسم؟ العمرة لا تعتمر عن غيرك حتى تعتمر عن نفسك، لا يصح لمسلم أن يعتمر أو يحج عن غيره قبل الحج عن نفسه. وذكر بعض الفقهاء أنه لو نواها عن غيره لا تنعقد إلا عن نفسه، لأنه يجب عليه أن يؤدي هذا النسك. وأما إذا اعتمر أو حج عن نفسه يجوز له أن يعتمر أو يحج عن غيره، ويقول عند الإحرام: لبيك اللهم عمرة عن فلان أو عن والدي فلان أو عن والدتي، وهكذا. صلى الله عليكم. يقول: وهل يلزم أن يكون باسم أمه أو اسم أبيه؟ عند الإحرام لا بأس أن يقول: لبيك اللهم عمرة لوالدتي فلانة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة نذرت بصيام الاثنين والخميس إلى أن يؤخذ أجلها، فصامت إلى حد معين فازدادت في العمر والمرض ولم تكمل باقي صيامها، ما حكمها؟ هذا مما نبه عليه العلماء، دلت الأدلة على كراهية النذر. قال العلماء: لهذه العلة، لأن الإنسان قد يوجب على نفسه شيئا ثم لا يستطيع أن يفي بهذا النذر. فهذا الذي ينبه عليه، أنه لا ينبغي الإنسان أن ينذر عبادة ثم بعد ذلك قد يضعف عنها فيؤاخذ بها. هذا الأصل أن هذه المرأة الآن لا تؤاخذ بترك صيام الاثنين والخميس نافلة، لكنها أوجبت صيام الاثنين والخميس على نفسها فضعفت بعد ذلك، فهذا هو الذي يوقع في الحرج وهو الذي يوجب الإثم، أن ينذر الإنسان ثم لا يفي بنذره. على كل حال، إن كانت مريضة ولا تستطيع فهي قاصرة، فهي يعني عاجزة عن هذا الأمر وهي معذورة. وبعض العلماء يوجب عليها كفارة يمين إذا عجزت عن النذر وعن الوفاء به. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من صلى صلاة في ثوب نجس بغير علم ولم يدرك ذلك، فماذا عليه؟ إذا فرغ من صلاته وهو لم يعلم بأن الثوب نجس فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين ثم بعد ذلك خلعهما وأتم صلاته، فسئل عن هذا فقال: إنه أتاني جبريل آنفا وأخبرني أن فيهما أذى. أخذ العلماء من هذا الحديث فوائد، منها أن الصلاة التي مضت بانتعال النبي صلى الله عليه وسلم للنعلين وفيهما نجاسة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد صلاته من أولها، وإنما لما علم خلع النعلين. ولهذا نقول الآن: من تبين له وهو في صلاته وجود نجاسة على لباسه فهذا فيه تفصيل. إن كان مما يستطيع أن ينزعه كعمامة وحذاء فإنه ينزعه ويتم صلاته، وإن كان مما لا يستطيع أن ينزعه بالصلاة وإذا نزعه انكشفت عورته فإن هذا يجب عليه أن يخرج من الصلاة وينزع هذا اللباس ويلبس لباس آخر ويصلي به. فالمقصود أن من لم يعلم بوجود النجاسة في لباسه إلا بعد انقضاء الصلاة فصلاته صحيحة للحديث السابق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ خروج الدم فيه خلاف كبير بين العلماء، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهذا الذي قرره كثير من أهل العلم، ومنهم بعض علمائنا المعاصرين، ومنهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، يقول أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين من البول والغائط، وأما بقية ما يخرج كالقي والدم وسائر هذه الأمور التي تخرج من البدن فلا تنقض الوضوء. وهذا الذي عليه كثير من المحققين والعلماء المعاصرين والمتقدمين. وفي المسألة خلاف، فإذا توضأ الإنسان أحوط، ولكن الصحيح أن خروج الدم أنه لا يوجب النقض، ومن قال به من العلماء قاسوا على الاستحاضة، والاستحاضة يختلف الأمر، فإن هذا يخرج من الفرج، استحاضة المرأة تخرج من الفرج، والدم الذي يخرج من الناس اليوم كالرعاف ما يخرج من العروق وغيرها فهذا ليس كالاستحاضة. لا تصور يا أخي الله يحفظك. حسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: قرأت في بعض كتب أهل العلم قول العارفين، فما معناها؟ هذا مصطلح يعرف في عصور مضت، العارف، وهو بمعنى العالم، وأكثر ما يطلق على العلماء الذين لهم عناية بالعلم بالله والأسماء والصفات والمراقبة، يقال هذا عارف بالله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الزواج بالمرأة الحامل، وما الحكم إذا كان الزاني هو من فعلها؟ لا يجوز أن يعقد على حامل، كيف يعقد عليه؟ لا يصح العقد إلا على امرأة يستبرأ رحمها، والحمل دليل على وجود يعني الجنين، ولا يجوز العقد عليها، وإنما يعني ينتظر حتى تضع حملها، فهذا العقد فاسد غير صحيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتفقت بيني وبين شخص في البلد أن أشتري له شيئا، فماذا آخذ إذا ذهبت إلى البلد؟ آخذ منه النقود بالريال أم بنقود ذلك البلد؟ كلاهما جائز إذا لم يحصل شرط، فيجوز السداد للدين أو ثمن السلعة بالنقد أو العملة المتوفرة كما أفتى بهذا العلماء. أما إذا اشترط يعني اقترض منه بالريال واشترط أن يردها مثلا بعملة أخرى فإن هذا لا يجوز، لأن هذا صرف، الصرف لا بد فيه من التقابض. أما إذا اشترى له سلعة أو أقرضه مبلغا ثم جاء السداد قال ليس عندي هذه العملة، وكان في بلد ليس فيه هذه العملة، وسد له هذا الدين بمقداره من العملة الأخرى، فهذا جائز إذا لم يكن هناك شرط مسبق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من أي مكان في المسجد؟ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل جعل هناك ملائكة السياحين، قال: يبلغونني من أمتي السلام. فهذا من كل مكان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما من المسجد، يعني هناك هيئة يفعلها بعض الزائرين، يستقبل القبر ويضع يديه على صدره كهيئة المصلي في الصلاة ويتمتم بكلمات لا ندري ما يقول، هذه أنكرها العلماء، وممن أنكرها الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه، شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، كثير من علمائنا، لأن هذه بدعة، السلام لا يشترط استقبال القبر، وأما المشروع عندما يدخل من باب المسجد يقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأما أن يخص المسجد بسلام يستقبل فيه القبر فإن هذا غير مشروع. وأما السلام على الصاحبين رضي الله عنهما فإنه لا يجوز من بعيد، وإنما يسلم عليهما من زار قبريهما رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بمن يعتقد النفع والضر في الأولياء والصالحين ويطوف بقبورهم علما أنه إمام في مسجد؟ لا يجوز الاقتداء بمن يتلبس بشيء من الكفر والشرك. وهذا ما ذكر في السؤال وهو يعتقد النفع والضر في الأولياء هذا من الشرك، لأن النفع والضر بيد الله، الأولياء وغيرهم والأنبياء والملائكة كلهم ليس بأيديهم نفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أين الفقه؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، كيف يعتقد في ولي أو في صالح أو في نبي أو حتى في ملك من الملائكة؟ كلهم خلق مدبرون والله هو المدبر لهم، فلا يجوز لمسلم ومن اعتقد ذلك عليه أن يتوب إلى الله، والله يتوب على التائب. يعني من اعتقد هذا الاعتقاد الباطل في الأولياء والصالحين وأنهم يملكون لمن طاف بقبورهم أو ذبح لهم أو خاطبهم شيئا من النفع والضر، فهذا شرك مخرج من الملة. فإذا فعله الجاهل نحن لا نسارع إلى تكفير الجهلة، ولكن ينصح الجاهل ويبين له، فإذا علم هذا الحكم وأصر عليه بعد العلم والبيان فإنه مخرج من الدين، ولا يجوز الاقتداء والصلاة خلف من يتلبس بشيء من الشرك والكفر. وأما البدع غير المكفرة فيجوز الاقتداء بالإمام إذا كان على بدعة غير مكفرة، لكن الصلاة خلف العدل أفضل، وهناك فرق بين كمال الصلاة وبين بطلانها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ وآخر يقول: ما حكم صنع الطعام لإطعام الناس بنية يصل الأجر إلى الميت؟ أما إحضار قارئ يقرأ ليهدى للميت هذه بدعة لا تجوز، وقراءة القرآن لا تنفع إلا القارئ. وأما إحضار أناس يدعون للميت لا يلزم أن يدعوهم، وإنما هم يدعون له، كونه يصنع طعام ويقال ادعوا للميت دعاء جماعي هذه أيضا من الأمور المحدثة، إنما يدعو كل مسلم في صلاته وفي عبادته وفي قنوته يدعو لإخوانه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الدعاء على الميت نقول: اللهم ابدله زوجا غيرا من زوجه. يقول: ماذا عن الزوجة وماذا عن البنت غير المتزوجة؟ هو الدعاء للميت ما هو على الميت، السؤال الدعاء على الميت دعاء للميت، هذا يقال في حق الرجل ولا يقال في حق المرأة. قال العلماء: لأن المرأة لا يدعى لها بأن يبدلها الله زوجا خيرا من زوجها، أنها كانت صالح وزوجها صالح فزوجها في الدنيا هو زوجها في الجنة كما جاء في الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل رفع القرآن يكون من الصدور أولا أو من المصحف؟ أقصد ما الكيفية؟ يرفع من الاثنين كما ورد في الحديث، من المصاحف ومن الصدور، فلا يبقى في الأرض منه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي شيخ كبير في السن، يقول في بعض الأحيان يزول عقله، هل يسقط عنه التكليف آنذاك؟ نعم، إذا زال عقله فلا يجب عليه شيء. قول العلماء: إذا سلب الله ما أعطى أسقط ما أوجب، والعقل بإجماع العلماء أنه إذا ذهب سقط التكليف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب العدل بين الورثة في العطية إن لم يكونوا أولادا للواهب؟ الميراث يقسم حسب ما دلت عليه الأدلة، لا يعدل بين الورثة، وإنما يقسم الميراث بحسب ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما بينته السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقول الشارح، يقصد الطحاوية، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة؟ ما الأصول الخمسة؟ يقصد أركان الإيمان. بعض أهل العلم يقول الأركان الخمسة والأركان الستة، وهي ستة أركان، وأقصد في العدل في غير الأولاد. أما الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين، أما بقية الورثة فلكل وارث نصيبه الذي بيّنه الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.